بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه إنك لشعيب الذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال لو كنا كارهين أليس يا الله كذبا يعودنا في ملتكم أليس إن شاء الله منها وما يكون لنا أن نولى فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا اغفر لنا وبين قومنا بحق وأنت خير الفاتحين. وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا اغفر لنا وبين قومنا بحق وأنت خير الفاتحين. وقال ما الذي كفروا من قومه إلا إن تركتم شعيبا إنكم هو إلا خاسرون. فأخذهم الرجفة فأصبحوا في دار جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يروا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم خاسرين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يروا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم خاسرين. فتولى عنهم قال يا قوم لقد مكفوا رسالات ربي ورسل لكم فبذا أسى على قوم كافرين. وما أخذنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم ردنا مكان السياسة حتى تحت عفوا وقالوا قد سآبانا الضراء والصلاة وباخذناهم فضلهم لا يشكرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمن مكر الله فلا إله إلا مكر الله يقوم خاسرون. أولا الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن ينسى وأطمع بذنوبهم وأطمع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءت رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك أتلى الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعد موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. عقيم علي أن لا أقول على الله إلا الحق. حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق. فأجيتكم بآية فأجيتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأتبها إن كنت من الصادقين. فأطاع عصاه فإذا هي ثعلان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من ربكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في ملائي الحاشرين يا تكلف بساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإن كنا من المقربين. قالوا يا موسى إما تلقي وإما أن نكون الحلقين. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أيها الناس أصحابهم وجاءوا بسحر عظيم. روحنا إلى موسى كعصاك أن ألقي عصاك فإذا يتلقف ما يأفكون. فوقعوا وقال ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وفي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم بإقبالنا لكم قبل أن آذن لكم وإنها لنكم مكركم ثم الذين تدخلوا منها أنهار تعلمون. لو قسمنا إليكم ما لكم من خلاف ثم لو تضربنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما فعلتم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا الملاءات نار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال لهم طيب ما تدر موسى وقضوا ليسلوا في الأرض ويدرك وآلئتك. قال تقتلناهم واسحي نساءهم وإن نافقهم قاهرون. قال موسى لقوم يستعينوا بالله واصبروا إن رضا لله يريدها من يشاء عباده. استعينوا بالله واصبروا إن رضا لله يريدها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين. قالوا أولينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويسحبكم في الأرض فيغضوا ويغفلون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين وأكثر من أطعام القمرات ثمرات بعدهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحصاد قالوا لنا هذه وإن تصدقوا سيئة يطيروا بموسى وأمه ألا إنما طائر عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتينا به من آيات اسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والدماء والقمى والضفادع والدماء آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. فلما وقع المدرس قالوا يا موسى ادعو لنا ربك وادعو لنا ربك لما عهد عندك ما إن كشف عنا الرسالة نؤمن لك ونرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل بالغوه إذا هم يكثرون. فأدخلنا عليهم بأطلاهم في الأمد أنه كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأرسلكم الذين كانوا يصنعون مشارق الأرض ومغاربة التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل الذين صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا لبني إسرائيل البحر حيث على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم جهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وغافل ما كانوا يعملون. قال غير الله يغيبكم إله وفضلكم على العالمين وإذا جناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من رب عظيم. وما أعلى موسى 30 ليلة وأتمها بأخي وأتمها ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال نتلاه وياك من أولي الجبل فإن استقر مكانه فسقط ذلك فلما تجلى ربه لجبله على أولك وأخر موسى صيغا فالماء أفرح قال سبحانك إني كنت قال سبحانك تسئلك وأنا أول المؤمنين قل ما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أنظر إليك قال ربي أني أنظر إليك قال لن تلاني ولكن أنظر للجبل فإن استقر مكانه فسقط ذلك فلما تجلى ربه لجبله على أولك وأخر موسى صيغا فالماء أفرح قال سبحانك قال سبحانك تسئلك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني صفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فقل ما آتيتك وكن من الشاكرين قال يا موسى إني صفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فقل ما آتيتك وكن من الشاكرين وكلنا له في الواحد من كل شيء معيط مرسلا لكل شيء فقل هذه قوة وامقبك يا قلوب أحسنها سأويكم دار فاسقين سأصف عن آيات إلا لنا تكبر نفسه بغير حق وإن يرى كل آيات لا يؤمن بها وإن يرى سبيل الرسل لا يتخذوا سبيلا وإن يرى سبيل غير يتخذوا سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ولذلك نكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة بحبيب أخلالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وتخلقوا موسى من بعدهم من حليهم حيث أن يتبناه قوار علنا وأنه لا يكلمهم ما يهدين سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم وراوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان قال بئس ما خلصتم من بعدي أعجزتم أمر ربكم وأقل واه وأخذ بأس أخيه يجره إليه قال لو ما يلقوا نصر إنكم اصطلحوني إن القوم اصطلحوني وكادوا يقتلونني فلا تشد لي الألاء فلا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأخنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين رب اغفر لي ولأخي وأخنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين تخلوا إلى سينار غضب من ربهم وذلة الحياة الدنيا وكذلك نجزي المسيئين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب وأخذ الألواح في نسخها ولو رحمة للذين آمنوا بهم يرحمون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرشفة قال رب نسي ذلك من قبل وإياي أتهلكنا لما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين أنت ولينا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أوصي به من أشاء ورحمتي واسع كل شيء سأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده بالتوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وأعزروا ونصروا وتبعوا الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت لا إله إلا هو يحيي ويميت لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وأخبر موسى ومسيئتنا لحضوره يهدون وقفنا موسى فأخذ أصواتا وما فأوحنا إلى موسى إسخى وقموا ونزل بعض ذلك الحجر فأنبذلنا في نسمة عصر فعينا فلعلم كل ناس مشغلهم وظلنا عليهم الظماء وعزلنا عليهم منه السلوى كله في طيبات ما رزقناكم فلا ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل مسكنوا هذه الأرض وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم تغفر لكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأخذنا عليهم رجزا من السماء ما كانوا يظلمون وسلم عليك رسل فيه كانت حاضرة معيدة دون جسد إذ تأتي حيثان من وسط صرع أول ولا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يسرقون وإذ قالت مسلمهم المقعدون قوما إلى أرضكم وهم معذبوا معذاب شديدا قالوا معذرة إلى أرضكم هذا متأخور فلما نسوا ما ذكروا به أذن الذين ينهوا عن السر وأخذ الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يسرقون فلما عفى عن ماله قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك لبعثنا عليهم إلى يوم القيامة من يسمهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وإذ تأذن ربك لبعثنا عليهم إلى يوم القيامة من يسمهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم واقتناهم في أرض الغرباء منهم الصالحون ومن دون ذلك وبلوناهم بعلامات السيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ويأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويأتي معهد مثله ويأخذون أن يؤخذ عن ميثاق الكتاب إلا يقول الله الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين والذين يمسكون بكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين.